أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: هل تكرار الحج للقادر محمود أو مذموم؟ بل محمود، تابع بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد وكما جاء في الحديث. فالقادر على أن يتابع بين الحج فلا شك هذا جهاد، لكن بشرط أن لا يصرفه عن أشياء مهمة. كان يصرفه عن أشياء مهمة إما في حق في ذاته وأهله أو في حق المسلمين. فقد يكون إنسان، بعض الناس يأتي للحج ويهمل أولاده وأهله، لا من ناحية النفقة ولا أيضا من ناحية التربية والتأديب، هذا ليس من الحكمة. لأن رعايتك لأسرتك، خاصة إذا كنت في مجتمع تخشى عليهم من الضلال، ما يصلح إلا إذا كنت تأخذهم معك. أما أن تتركهم وتأتي لتحج أو لتعتكف في رمضان أو ما إلى ذلك وتقضي تمضي الأيام وهم في معزل، وتتركهم في حلق والدتهم الضعيفة لا تكاد تتابعهم وتربيهم أو مع قلة النفق، فهذا لا يصلح. أو كذلك إذا كان لك شأن في دعوة المسلمين وربما تنقطع في الحج عن هذا العمل وأنت في جهاد، إما جهاد بالسلاح أو جهاد بالقلم واللسان أو في دعوة، وترى أنك لو انصرفت الحج انقطع هذا الأمر الذي أنت فيه، فهذا قد يكون أفضل لك، ويكتب لك، يكتب لك أجر الحج يكتب. وقد جاء في الحديث: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما، كما في حديث أبي موسى الأشعري. أحسن الله إليكم. يقول: هل من حج لميت بمبلغ 3000 ريال، هل هذا الحج أجره له أم للميت؟ الأجر للميت، لصاحب المبلغ. لكن هذا الأجير إن كانت نيته خالصة لله، يعني ما أخذ المبلغ طمعا فيه، العلماء يقول إذا كان حج لأنه مشتاق للحج، مشتاق ولا يريد المبلغ بحال، لكن ما عنده نفقه، لو كان عنده نفقه ما قبل أن يحج على الغير. فلما جاء بعض الناس قال: تحج عن فلان وخذ هذا المبلغ، ففرح لأنه يريد أن يقف في المشاعر، يريد أن يطوف بالبيت، أن يحرم، أن يقف بعرفة، أن يبيت بمزدلفة، يرمي الجمار، مشتاق لهذه المشاعر، الشوق يدفعه ولا يبالي بالمال. ولذلك تجده لو بقي ريال واحد أعاده على صاحبه، وأيضا تجده يستقل في النفقة، ما يبذر ولا يعني يتعامل معها بشح، فما يبقى يعيده إلى صاحبه لأنه لا يريد. فهذا قد لا يحرم من الأجر، له أجره إن شاء الله. أما إذا كان طمعا في المال حتى ولو كان لسداد ديون، كما نجد بعض الناس يقول: أنا علي ديون وأحج لأجل سد الديون، فهذا يخشى أنه لا، قد لا يكون له نصيب إن لم يكن عليه إثم. فالأجر لصاحب، لمن استأجره أو كلفه، ولا تنبغي المساومة والمؤاجرة على الحج وأعمال الطاعات كلها، أعمال الطاعات، الأذان في المساجد والإمامة ودروس العلم الشرعي وإقراء القرآن، كل هذه أهل العلم يقولون لا ينبغي أخذ الأجرة عليها، وما ورد من أحاديث يحملونها محامل خاصة بها، وإلا فالأصل أن هذه الأعمال ينبغي أن تبذل لوجه الله سبحانه وتعالى. لكن ولي أمر المسلمين، ولي الأمر الحاكم، عليه أن يتفضل لهؤلاء الذين يقومون. كان متفرغ لإمامة المسجد ويؤذن، ما عنده مصدر رزق، يجب على ولي الأمر أن يعطيه، يعطيه من بيت المال، يعطيه من بيت المال، ليس أجرة، ليس أجرة. وهكذا من تصدى لتعليم الناس القرآن. أحسن الله إليكم. يقول: إن له أخ يكبره سنا، يقول يسيء إليه، يقول: إن أخوانك الصغار أو الصغار أفضل منك، يقول: هل أذهب إلى منزله؟ ادفع بالتي هي أحسن، كما قال الله تعالى: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فما دام أخوك الأكبر وبمنزلة الوالد تحمل منه هذا الشيء وابتسم له واعتبرها كأنها ممازحة، وقابل سيئته بالحسنة بصدق بصدق، يعني امحض قلبك واقو نفسك لا تترك الشيطان، وتكون هنا أنت أفضل منه حتى، ولا تترك الشيطان يجعلك تتفاعل مع هذه الكلمات، فهذا مسكين من حماقته. ومع ذلك ممكن توعز إلى من يقبل منه من خال أو عم أو عمة أو خالة أن ينصحه ويكف يعني عنك هذا الأذى حتى لا يعني يملك، لكن أنت لا تقاطعه ولا ترد عليه إلا بالتي هي أحسن، لا ترد عليه إلا بالتي هي. فأبشر والله بالبركة والخير وأن يهديه الله، وإن لم تكن فيؤثرك الله عليه، ينصرك الله عليه. أحسن الله إليكم. يقول موظفة تقول: ما حكم استعمال الخمر بقصد الحماية عن المرض، حيث توجد في بعض البلدان الغربية أماكن خاصة للعجزة؟ تقول: فهي تعمل هناك وتستعمل الخمر على يديها حماية من البكتيريا، فهل عملها هذا يجوز؟ كيف تستعمل الخمر؟ تقول الخمر؟ إيه ما أدري كيف الخمر، ما هل هذا حقيقة يعني الخمر تضعه في يديها؟ تقول أنها تضع تستعمل الخمر على يديها، قد مطهر، يمكن مطهر من الكحول وشيء من هذا القبيل، كان فإذا كان قصدها يعني استعمال المطهرات الكحولية فهي فعلا فيها. أما يعني الخمر كخمر ما أظنها تستعمل بهذه الصفة. وعلى كل حال مهما كان الأمر لا يجوز، لا يجوز، فالخمر داء وليس الدواء، وأيضا استعماله بأي وجه من الوجوه لا يجوز، لأن هذا قد يكون يعني إغراء بها وقرب منها، وربما تضعف نفس الإنسان فيتناول شيء منها، هذا إذا كانت خمر حقيقة. وإن كانت لا، من المواد الكحولية التي تستعمل يعني يزعمون أنها تطهر الموضع، فهذا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أنه لا حرج في استعمالها، أولا أنها يعني غير عرضة للتناول، ما يتناولها إلا حمقى، لا يمكن تتناول لأنها مميتة، هذه مميتة، لو قد تسكن لكنها أصلا ليست تستعمل للشراب، لكنها كنوع من المطهرات. فمن أهل العلم من لا يرى حرج في استعمالها مطهرة، فإذا كانت هذه الأخت تستعملها و يعني تضع على يديها شيء من الكحول كتعقيم وبعد عن ملامسة الجراثيم، معن في وسائل لا إشكال فيه مثل الكمامات الصحية، فهذه تغني عن الأشياء التي فيها شبهة. أحسن الله إليكم. يقول: بسبب الازدحام هل يجوز أن أؤدي طواف الإفاضة في يوم الحادي عشر؟ لا حرج، يعني طواف الإفاضة يقول أهل العلم ليس له وقت ينتهي إليه، وبعضهم يقول بل ينتهي آخر وقت له آخر ذي الحجة، آخر ذي الحجة لا ينبغي أن يتأخر طواف الإفاضة إلى ما بعد ذي الحجة، ومنهم من يرى أن وقته مفتوح، والصحيح أنه لا ينبغي أن يتأخر حتى في أيام الحج، لا ينبغي أن يؤخره عن أيام الحج التي تنتهي باليوم الثالث عشر، اليوم الثالث عشر من ذي الحجة هو آخر أيام الحج، فالأولى بالمسلم ألا يؤخر طواف الإفاضة عن هذا اليوم، فإذا أخره إلى الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر واكتفى به عن طواف الوداع فلا حرج عليه، لا حرج عليه، لكن عليه أن يتنبه ويحتاط، لأن بعض الناس ربما يكون الزحام أشد في طواف الوداع فيخل بالطواف، وهو في حقه طواف فرض، طواف الوداع يجبر بدم إذا أخل به بطهارته أو نقصه يجبر بدم، وإن شاء الله يكون جابرا. أما طواف الإفاضة فأهل العلم يقول لا يجبره شيء، إذا لم يأتي به على الوجه الشرعي فهذا يخل بحجه لأنه ركن من أركان الحج، فلذلك إذا أخرته عليك أن تحتاط في الاهتمام بأدائه من غير إخلال بشيء من شروطه أو واجباته. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الأذكار المشروعة قبل بدء رمي الجمار؟ ما فيه إلا التكبير، يعني كان الذي ورد أنه السلام كان يرمي ويكبر مع كل حجر: الله أكبر الله أكبر، فهذا التكبير. لكن الذكر بعد الرمي، بعد رمي الجمرة، وهذا في اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر، إذا رمى الجمرة الأولى دعا بعدها، يدعو بعدها، يرفع يديه، يبتعد عن موضع الجمرة ويبتعد عن الزحام ويستقبل القبلة ويدعو ويطيل في الدعاء. وهكذا إذا رمى الجمرة الثانية الوسطى أيضا كذلك، يبتعد عنها بحيث يبتعد عن الزحام ويرفع يديه ويبتهل ويدعو ويتضرع ويكثر من الدعاء. أما الجمرة الثالثة، جمرة العقبة، فلا يدعو بعدها، لا في يوم العيد، يوم العاشر، يوم النحر، لا يدعو إذا رمى بعدها، إذا رماها لا يدعو بعدها. وكذلك في الأيام الأخرى، في 11 والثاني عشر والثالث عشر، هي آخر الجمرات رميا، لا يدعو بعدها، لا يقف ولا يدعو. هذا الذي ورد في شأن الذكر. أما قبل أن يرمي الجمرات ما ورد إلا التكبير عند رمي كل حجر. أحسن الله إليكم. يقول: هل يقرأ السلام أو يرد أثناء أكل الطعام، أو هو من آداب الطعام، وهل ورد فيه نهي؟ لا، إذا سلم على من يأكل الطعام من أهل العلم، يعني المشهور فيما أذكر من الآداب عند الأئمة الحنفية أن هذه المواطن يكره فيها السلام، أنك ما تسلم على الذي يأكل طعام، لأنك تحرجه، والسلام منك سنة وهو عليه واجب، فأنت تحرجه. فيقولون، وما أذكر يعني أنه ورد يعني أحاديث أو شيء من هذا القبيل في كراهة التسليم، لكن قد يقال هذا الاستنباط قد يكون وجيه أحيانا، أنك وربما يكون نوع من التعريض، نوع من التعريض بالتماس الطعام. ولذلك يذكرون من طرائف في هذا الموقف أن عامل فلاح يمر به آخر ويسلم عليه، ما يرد عليه السلام العامل، ما يرد عليه السلام. قالوا: يا ابن الحلال، احنا نسلم عليك. قال: السلام يجر كلام، والكلام يجر بطيخة، ما احنا مسلمين عليك. فترك. فهذا مأخذ إن أحيانا صاحب الطعام والأشياء أنت أو تسلم خفيا وهو قد يرد إشارة، إذا كان مثل ما ورد في الصلاة، في الصلاة ورد أنه إذا سلمت على المصلي ترد بالإشارة كما ورد في الحديث، ترد بالإشارة، تشير بيدك. إيه نعم. أحسن الله إليكم. يقول: حججت السنة الماضية وبعد طواف الوداع أقيمت صلاة العصر، فصليت العصر ثم ذهبت، هل علي شيء؟ لا، ليس عليك شيء، ما دام هذا يعني مجرد كونك أتيت بصلاة بعد طواف الوداع أو حتى صلاتين، أو بت يعني طفت من أول الليل ثم بت وخرجت آخر الليل، أو من أول النهار وخرجت من آخر النهار، فلا حرج عليك، وطوافك بحاله، ولا يحتاج أن تعيده مرة أخرى. أحسن الله إليكم. يقول: هل التصوير بالجوال من التصوير المتوعد عليه بالعذاب؟ والله يا إخوان، شأن التصوير خطير ومحرج، يعني ابتلينا، يعني لو قيل إنه عصر التصوير، هذا عصر التصوير. وإخواننا الحجاج والزوار هداهم الله أينما التفت وإلا مشغول بالتصوير، أمر عجيب، يعني تركوا الذكر والقراءة، وفي كل موطن وفي كل موقف يلا يقفون ويصور بعضهم بعضا. ولو كان التصوير متوقف على أنه يصور أشياء، يعني أطراف من المسجد ومواقع في المدينة، هذه لا حرج فيها، لكن أن يصور الأشخاص. وإذا سمعت ما ورد في التصوير: لعن الله المصورين، لعن الله المصورين، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ونجد ويكون بعض أهل العلم يقول هذا غير داخل في اللفظ، ما وما يدريك، هذه اجتهادات، أنت احذر، ما الداعي لهذا؟ ما دام ما في ضرورة ما الذي يدعوك إلى أن تتشاغل بهذا وأن تدخل نفسك مع المصورين؟ لا تدخل في هذا. لكن إذا كان أمر ضروري هذا ولله الحمد له رخصته. لكن الآن تصوير نوع من الهوايات والممارسات والأشياء التي تافهة، وأنت أتيت لأداء أمر عظيم. فعود نفسك، حتى صار مهنة لبعض الإخوان ما يستطيع تركها، يعني أقول مهنة يعني هواية، والآخرون صار يتخذه مصدر رزق، وهذا أمر يعني خطير، وأحذر إخواني منه. ولا نغتر بكون كثير من أهل العلم يصورون ويصورون ويتساهلون في هذا، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فنسأل الله أن يجنبنا جميعا الشبهات والشهوات. أحسن الله إليكم. يقول: أدركت الإمام يوم الجمعة في التشهد الأخير، يقول: ماذا أفعل، أتم أو أصلي ظهرا؟ أكثر أهل العلم على أنك لم تدرك الجمعة، فاتتك الجمعة، لم تدرك منها ركعة، إنما أدركت التشهد، فتصليها ظهرا، تصليها ظهرا. وكونك دخلت بنية الإمام والجمعة، أرجو أن هذا الأمر، لأن الفقهاء لهم كلام وأخذ رد كيف تكون نية، ودخل بنية وغير النية، فأنت أتمها ظهرا، وهذا الذي ينبغي. ولا حرج عليك في كون نية قد تكون اختلفت من حال إلى حال، وإن كنت دخلت أصلا بنية الظهر فلا إشكال، إذا وجدت الإمام في التشهد الأخير تدخل معه وتنوى أنك تأتي بصلاة الظهر. الأخ صاحب سؤال الأسنان غير واضح يا شيخ. إن كان أسنان شخص أسنانه معيوبة فامتلأ الطبيب وبعده وجب عليه الغسل، كيف هذا الموضع ديانة؟ يعني يجوز العمل، يعني امتلأ أسنان أم لا؟ آمل الاستفتاء منكم. فامتلأ الطبيب، ما الأخ صاحب السؤال اللي يسأل عن الأسنان هذا؟ أي نعم، الأسنان تسوس يعني مثلا. أي نعم، حشو يضع فيها الحشوة والمعدة. أي نعم، وش الإشكال؟ ما هو المشكل يعني عند الاغتسال أو عند المضمضة، أو ماذا قصدك؟ أو في الحج في الإحرام يحفرها؟ أي نعم، ما في شيء. يعني هذا الأخ كأنه يستشكل الأسنان، إذا احتاج الإنسان إلى أن يحفرها الطبيب ويحشوها، فيقول لما حشيت كأن الماء لا يصل إليها. يقول أصلا الماء أصلا لا يصل إلى عمق الأسنان أصلا، الطبيب عادها إلى حالتها الأولى، السن يكون سليم، فإذا نخر فيه السوس نخر فيه وحفره، فالطبيب ينظفه من التسوس ويضع في حشوة فيعود السن إلى حالته الأولى أو شبيها بذلك. فأصلا الإنسان غير متعبد بأن الماء يصل إلى عمق الأسنان، أنت فقط تنظف الأسنان، إن كانت الأسنان الطبيعية التي الله خلقها أو كانت تركيبة أو غير ذلك. أحسن الله إليكم. يقول توضيحا للسؤال في شأن الخمر، يقول: المرأة هذه تقصد في سؤالها الخمر الأصلي لا المواد الكحولية، بحجة أن الخمر تستعمل في العمليات الجراحية، فثبت في الطب أنها تمنع عن بعض الأمراض كالبكتيريا. مثل ما قلت في صدر الجواب، لو سلمنا أنه فعلا هذا المقصود، فالخمر لا يجوز استعمالها دواء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وجد أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين قد انتبذت في إناء نبيذا، فمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فوجده يعني قد تفاعل، قال: ما هذا؟ قالت: إن ابنتي اشتكت بطنها. فقال فركله عليه السلام بقدمه ونثره وقال: إنها داء وليست دواء، إن الله لم يجعل في شفاءكم فيما حرم عليكم. فالخمر ليست دواء، بل هي داء وهي أم الخبائث. فلا إذا كانت خمرا صرفا ليست يعني مثل ما قلت يعني من المعقمات فهذه لا يجوز لا في عمليات ولا في غيرها. وكونها تمنع هذا أمر احتمالي احتمال. ولذلك أهل العلم يقولون الخمر لا تتناول إلا في حالة الضرورة في حال الغصة. لو أن إنسان ابتلي في مطعم من المطاعم عند الكفار وهو مسلم فغص في الأكل ما وجد ماء فأتوا له بجرعة من الخمر، هذه الحالة الاستثنائية التي يجوز له أن يجرعها حتى يدفع اللقمة إذ لم يجد ماء وكان في حالة خطر. أما العطش يقولون لا تروي من العطش، فهي لا تروي من العطش بل تزيده عطشا. وكذلك بالنسبة للشفاء لا تشفي. فأحذر هذه الأخت وجميع الإخوان أن يتقوا الله ولا يدخلوا الخمر كعامل في العمليات الجراحية بحال من الأحوال. وقلت فيه وسائل تعقيم كثيرة ومتنوعة والأمر من الله سبحانه وتعالى، يعتصمون بالله ويدعونه فيكفيهم شر الجراثيم والأمراض وأسبابها. أحسن الله إليكم. يقول إذا كان الإمام مقيما وأتى المسافر وأدرك معه الركعتين الأخيرة فهل يتمها أربع ركعات أو يسلم مع الإمام؟ بل يتمها أربع. لما سئل ابن عباس رضي الله عنهما قيل له إن إذا صلينا وحدنا سأله مسافرون قصرنا، وإذا صلينا مع الإمام أتممنا، فقال سنة نبيكم أو كما قال رضي الله عنه. فإذا صليت مع إمام مقيم فعليك أن تصلي كما صلى، إن أدركتها كلها فبها، وإن فاتك شيء فتأتي به كما لو كنت مقيما مثله. وإن كنت لا تريد أن تصلي معه تتم فأترك لا تصلي معه، صل وحدك وصل مع المسافرين الآخرين وأتوا بالصلاة قصرا كما شرع لكم وكما تريدون. أما إذا دخلت مع الإمام فعليك أن تصلي بصلاتك كما قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. أحسن الله إليكم. يقول هل المخدر الذي يستخدمه الأطباء عند العمليات يدخل في المحرمات التي تذهب العقل؟ هو لا شك يدخل، لكن بحكم الحاجة أو الضرورة فإنه لا حرج. يعني أهل العلم من قديم الزمان يعني أفتوا بأن هذا المخدر الذي فتح الله به على الناس وعلى البشرية، فيقولون ما دام يستخدم للضرورة أو حتى للحاجة لا يتعدى به فإنه لا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يسأل عن جماعة التبليغ. ذكرنا في يعني مناسبات سابقة أنهم جماعة من الجماعات التي تعمل على الدعوة إلى الله، ولهم نشاط يعني مكثف في الشرق وفي الغرب وعلى أشدهم، ونحسبهم إن شاء الله مخلصين، بل لعلهم من أكثر الجماعات إخلاصا ونشاطا، وإن كان حالهم مثل حالهم من حال الجماعات الأخرى. ما من جماعة تعمل إلا ولها أخطاء وعليها مآخذ، لكن العبرة أحسنت العبرة بالمحصلة النهائية. ما دام النتيجة أنهم يجتهدون ويدعون الناس ويتوب على أيديهم ويسلم على أيديهم العدد الكثير، وآخرون نائمون وناس متواضعين لا فنادق ولا شيء، ولا ناس ما شاء الله صلى الله يثبتنا وإياهم، وإن شاء الله يصححون الأخطاء. من يجد عليهم أخطاء يبلغهم، وهم إن شاء الله نحسبهم يتقبلون النصح ويستدركون ما يكون من تقصير. أما أن نقع فيهم ونقع في الجماعات الأخرى، ما يبقى جماعة من الجماعات إذن، ما يسلم لنا أحد. هذه من أساليب الحمقى ومداخل الشيطان ومداخل الكفار أنهم يفرقون بين المسلمين وبين جماعاتهم. فنسأل الله أن يوفق الجميع وأن يسدد الجميع وأن يجمع كلمة الجميع على الحق والبر والتقوى، وأن يجعلنا جميعا ممن يتعاونون على البر والتقوى ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أحسن الله إليكم. يقول أريد توضيح عن العمرة والحج. ثم يقول كيف يعتمر عن أبيه المتوفى؟ لا أدري هل يقصد أنه يعتمر ويحج عن السؤال غير واضح. أما التوضيح عن الحج والعمرة ماذا يقصد؟ إن كان يقصد أعمالها فهذا دروس سوف إن شاء الله في أيام قادمة بإذن الله نشرع فيما يناسب المقام والحال، فيحتاج إلى تفصيل بالنسبة للحج، الكلام في فرضيته وأركانه وشروطه وواجباته ومستحباته، والعمرة كذلك. أما أنه يريد أن يعتمر عن أبيه فذكرت بالأمس وسابقا مرارا أن الحج والعمرة عن الغير ما كانت عند السلف بهذه الصورة التي الآن نلاحظها، ما كانوا يحجون ويعتمرون إلا عن أنفسهم، ما يحجون ولا يعتمرون إلا عن أنفسهم. أما الحج عن الغير فهذا قليل في شأنهم، لأنهم يدركون أن الإنسان ينبغي أن يسعى لنفسه، وأن سعيك الذي تسعاه هو في ميزان والديك، ما دام قد تعب عليك وسعى في تربيتك فأنت أجرك وثوابك إن شاء الله يصب في أجرهم وثوابه، ولا تشغل نفسك بشيء فيه شبهة وفيه نظر. فأكثر من الحج وادعو لوالديك، وأكثر من العمرة وادعو لهم، حتى ولو لم يحج والدك ولم يعتمر، إن كان لم يتمكن فالله قد عذره، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا كان مات ولم يستطع الحج لفقره أو لمرضه أو لحرمه أو لشيء ما، فالله قد عذره، فلا داعي أن تأتي بعمل لمعذور وتترك العمل لنفسك. فاعمل لنفسك وادعو له في طوافك، ادعو له في سعيك، ادعو له في يوم عرفة ليلة مزدلفة عند رمي الجمار، ادعو له في سجودك. فالدعاء مثل ما قلنا مرارا أمره واسع، وأكثر وألح بالدعاء لوالديك ولمن تحب من أقربائك وإخوانك ومن أوصاك بالدعاء، وعموم إخوانك المسلمين. بل وكما قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أحسن الله إليكم. يقول في قوله تعالى فخسفنا به وبداره الأرض، يقول الآية، يقول هل قارون حي أم مات؟ بل هو ميت، بل هو ميت، يعني الخسف من أسباب الموت، يعني الله سبحانه وتعالى خسف به، فلا شك أن الخسف وأسباب العذاب التي سلطها الله على الأمم الكافرة من الإغراق ومن الصواعق ومن الصيحة ومن الخسف ومن المسخ، هذه كلها أسباب هلاك مدمرة، فهو ميت شأنه شأن عامة الكفار، ولا يختلف أحد في موته، وأنهم كما قال الله عنهم في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم يقوم الأشهاد، فهم الآن قبل قيام الساعة يعرضون على النار، نسأل الله السلامة والعافية، غدوا وعشية. وهذا مما يستدل به أهل العلم على عذاب القبر، فهم في قبورهم يعذبون أين ما كان، إن كان مخصوفا به في الأرض أو كان في قبر عادي أو كان في أعماق البحار أو كان في احترق، فالله سبحانه وتعالى قادر أن يسلط عليه العذاب بالصفة التي يريدها سبحانه وتعالى. يتكلمون يا شيخ في بعض الجماعات وأن هؤلاء هل هم أهل سنة، وهذا يقول أن عندهم أخطاء وغيره، مثل ما قلت الحقيقة التشاغل بهذا الأمر ليس من الحكمة، بل مدعاة لفوات الأجر والثواب إن كان ثمة أجر أو ثواب. وقد يكون هذا المسكين ما عنده أعمال، فكيف إذا كان ما عنده أعمال، إذا كان عنده أعمال عرضة للبطلان، فكيف إذا لم يكن عنده أعمال أصلا ويشغل نفسه بالكلام في جماعات المسلمين، هذه الجماعة فيها كيت وكيت وهذه الجماعة كيت وكيت. يا إخوان اتقوا الله، اتقوا الله، ذكروا إخواننا هؤلاء أن يتقوا الله، ومن أخطأ يبين خطأه ويصحح خطأه علانية، يقال أخطأ في كذا، يعني ما دام ليس عيبا شخصيا، ما دام أمر في شأن الدعوة، إلا إذا كان إنسان أحسن شرفت أكرمك الله، إذا كان متهم على الدين، متهم بالزندقة والإلحاد والكفر والضلال، أو إنسان يروج للفسوق ويتظاهر بالدين يعني أمر خطير هذا ولا كرامة. أما إذا كان زلات من أهل العلم والدعاة ونتهمهم فهذا من الشيطان، هذا من الشيطان، وسوسة من الشيطان. ولا تتم الدعوة إلا بتعاون الجماعات بعضها مع بعض، التبليغيون ما السلفيون جماعة المسلمين أنصار السنة العلم والدعوة، كل من رفع لواء ويقول أنه يدعو نجد يعني نشتم منه رائحة الصدق والإخلاص، فنتعاون معه ونمد أيدينا إليهم ونتعاون، وهذا يكمل هذا، بعضنا يكمل بعض، هذه الحكمة. أما التشاغل كل واحد يسب الآخر وهذا يفسق هذا وهذا يبدع هذا، فهذا ما يريده الأعداء. وللأسف نسمع في الدول الغربية في أوروبا وغيرها أن الجماعات تتناحر ويأتي ما يسمى بالبوليس، هو الذي الكافر النصراني هو الذي يصلح بينهم ويشمتون بنا، يشمتون بالمسلمين، يقول هذا شوفهم المسلمين تناحرون، المسجد يمسكوا هؤلاء ولا يمسكون هؤلاء، والمركز يمسكوا هؤلاء ولا هؤلاء، أنت سلفي وأنت تبليغي أنت ما أدري إيش كلام هذا. هو سماكم المسلمين فأينبغي هذا، نحن المسلمون ما دمنا نظهر الشعائر، فالأمور اللي مختلف فيها إن كانت اعتقادية أو علمية أو عملية ينبغي أن نجتهد في تصحيحها ويعذر بعضنا بعض، مثل ما كان حال السلف رضي الله عنه، اختلفوا في مسائل حتى من أصول الدين، من الأصول في رؤية الله سبحانه وتعالى، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أو لم يره، كان هناك قول لعائشة رضي الله عنها وقول آخر، واختلفوا في ذكرها الإمام ابن تيمية رحمه الله، ذكر من هذه الأشياء وبين أن حتى هذه المسائل الأصولية كانت فيها خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك عذر بعضهم بعضا. فلماذا هذا التناحر والتنازع خاصة في بلاد الكفار؟ يشمتون بنا نريد أن ندعوهم، يقول ما نريد هذا الدين الذي أنتم أصلحوا حالكم قبل ما تدعوننا. فيا إخوان نذكر إخواننا بالله وبقول الله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فهذا الذي ينبغي. بقي كم بالله في سؤال؟ نعم أخ يقول إنسان نيته أن يتمتع يأتي بعمرة ثم يتحلل ويحج، لما أحرم أراد أن أفرد الحج كذا أخطأ أخطأ ما هو عن قصد، لا ما في مانع في هذه الحالة يرجع إلى نيته الأولى يجعلها عمرة. شهيد الله أعلم، الله أعلم بالشهيد، لكن نحسن الظن نقول إن شاء الله. والشهيد إنما هو من مات في المعركة ضد الكفار، إذا مات في معركة ضد اليهود ضد النصارى ضد المجوس ضد الملحدين الوثنيين. أما الحروب التي بين الدول وبين المسلمين هذه في معزل عن الشهادة، حروب نسأل الله السلام والعافية، القاتل والمقتول في النار كما جاء في حديث أبي بكر إلا من شاء الله. فأول هذا، فنقول نحسبه شهيد إذا فعلا مات في معركة مع الكفار، ولا ينبغي مثل ما قلت في أول أمر لا ينبغي تحج عن أحد، هو شهادته يعني إن كان شهيدا فهو أعلى منك مقاما، أنت تحتاج إليه ولا يحتاج إليك ويشفع لك إن شاء الله، فاتركه وتشاغل بالدعوة والطاعة والعمل لنفسك. نعم فنكتفي بهذا، والأذان كما تلاحظون على وشك، فلعله إن شاء الله ما في شيء قلت قبل في الدرس. وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.